والآن ننتقل مع الشيخ محمد بن رمزان الهاجري حفظه الله تعالى. والشيخ محمد من المملكة العربية السعودية حفظه الله، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالحمد لله على توفيقه وامتنانه، فهذا من توفيق الله أن هيأ الله ولاة أمور المسلمين لدحر هذا الشر ولقطعه. فروى البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. هذه الحرب ضد هؤلاء جهاد مبارك، ولله در من اختار هذا الاسم عاصفة الحزم. لا بد للأمور من حزم ولا بد لها من فصل، فهيأ الله حكام المسلمين واجتمعوا وقرروا، وهذا غاية العقل والحكمة، ووافقهم عقلاء الدنيا، لأن هناك دماء برية تزهق وأموال تتلف وأعراض تنتهك، فهؤلاء طغوا وتعدوا الحدود. نعم، عاصفة الحزم، وسبقتها عاصفة الصحراء لما رجعت الكويت ممن اعتدى عليها، وسبقتها البحرين لما رجعت فضلا من الله عز وجل. فحكام الخليج لحمة واحدة لا يرضون على جارهم، هذه الأذية، وهذا الشعب الذي حصل له من هذا المعتدي ما قد حصل، اجتمعوا وتكاتفوا، سدد الله رميهم وجمع الله شملهم ورفع الله قدرهم، فهذه حسنة عظيمة دحروا بها شر وأطفأوا بها فتنة وحقنوا بها دماء. هنا وحدة الكلمة، هنا وحدة القيادة، هنا وحدة الاعتصام بالحق ودفع الظالم ودفع المعتدين، هنا يكون النصر للإسلام والمسلمين، هنا يكون معنى الأخوة الحقيقية للمسلم يمنعه من الشر، هنا تكون النصرة الصادقة في حقن الدماء، هنا موقف الجار مع الجار لما ناداه ونادى جاره أن يدفع عنه شر من قد اعتدى عليه. الله أكبر، نحن معكم يا من أنتم في الساحات، يا من أنتم في الجهاد برا وجوا وبحرا، لأن الكلمة معكم، أنتم جنود قد هيئت وعساكر قد أرسلت من دولكم ومن هذه الدول، ونحن معكم بالدعاء ومعكم بالنصرة لكم، لأن الله عز وجل يسدد رميكم ويدحر الشر ويطفئ الفتنة. وهذا ما أوصي به الجميع، أن يكثروا من الدعاء. وأما الجند فلكل بلاد قد أرسلت من عسكرها ما يكفي، وينبغي على الشباب أن يعرفوا حدودهم وأمرهم، وأن لا يأخذهم العاطفة أو الحماس، أن يكون ذلك تحت قيادة ولاة أمورهم، لأن لا يتصرف أحد من ذات نفسه. فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقد يطغى الإنسان ويبغى. ولكن الحقيقة أن ما حصل من هذا الأمر من عاصفته، من هذه العاصفة التي هي تعصف الشر وتتلفه وتبعده، وحزم صادر في منعه ألا يستمر ولا يستشري. الله أكبر، كم فرحنا، كم فرحنا بأن يبعد الشر عن المسلم والمسلمين. ونسأل الله أن تأتي هذه العاصفة حتى تؤتي ثمرها بإذن الله عز وجل، عاجلا غير آجل. وما اتفاق عقلاء الدنيا مع ولاة أمور المسلمين الذين استنصرهم أخوهم في تلك البلاد من هذا الذي قد اعتدى، إلا وقفة المسلم مع المسلم، جعلها الله في كل مكان يقوم فيه الشر فيدحر وهذا هو الوحدة، وهذا هو الاتحاد، وهذا هو العصمة، وهذا الأمر الذي أمرنا الله به عز وجل. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إن لم نجتمع في مثل هذا في دحر الشر والباغي من هذا الحوث، هذا الحوثي الذي طغى وتجبر وعلى، ومعلوم من خلفه ومعلوم من وراه، ولكن هذه مواقفنا نحن وبلداننا وولاة أمورنا، هذه مواقفنا، مواقف جادة صارمة لا تعرف التراخي بل تعرف الحزم في حزته وفي ساعته وفي وقته. وهذه هي عاصفة الحزم، هذه كلمة التي أقولها لكم. وفق الله الجميع لطاعته وجعلنا وإياكم رتأ لهم ونصرا لهم، لا تخذيل ولا شوشرة ولا يحصل شيء من جانب قيل وقال، بل دعاء مستمر أن يطفئ الله الفتنة ويجمع الشمل. هذا، وصلى الله وسلم على محمد وبارك الله فيكم أجمعين. جزا الله الشيخ محمد بن رمزان الهاجري على ما تفضل به.